لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، أهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الأحبة، حين يشعر أحدنا بأعراض مرضية وآلام جسدية أو نفسية فإنه يبادر باستشارة الطبيب حرصا منه على حياته وعمره. ولا مانع، ففي الحديث تداووا عباد الله، وإن خطر إهمال التداوي سيما مع الأمراض الخطيرة يكمن في إصابة الإنسان بمرض مزمن أو عاهة مستديمة، فمثلا ارتفاع درجة الحرارة فوق المستوى الطبيعي قد يفسد أجزاء في مخ الإنسان تفسد بدورها أو تفسد بدورها أعضاء في بدنه، تفقده حركة فيصاب مثلا بعمى أو صمم أو بكم أو غير ذلك بحسب مركز ومحل الإصابة من المخ. لكن ذلك، أعني الإصابة البدنية، لكن ذلك قد يتضاءل ويتصاغر إذا ما قورن بمرض القلب، إذ إهماله قد يفسد على العبد دنياه وآخرته، بخلاف مرض البدن، فمرض البدن مع الصبر والاحتساب قد يرتفع العبد بذلك في الجنة درجات. أيها الأحبة، وكما أن فساد مركز ما في المخ يتبعه فساد في الجارحة المسؤول عنها، فكذلك فساد مركز ما في القلب يقابله فساد في الجارحة التابعة له. ركزوا معايا تاني كده، كما أن فساد مركز ما في المخ يتبعه فساد في الجارحة المسؤول عنها، يعني إنسان أصيب بمركز أو في مركز الكلام في المخ، فبالتالي يؤثر ذلك على الكلام. إنسان أصيب في مركز الإبصار في المخ هيأثر على الإيه؟ على البصر، وهكذا. كذلك الأمر بالنسبة للقلب، إذا فسد شيء في القلب قابل ذلك فساد في الجارحة في المقابل. فمثلا مركز العفاف في القلب إذا حدث به خلل رأيت في العين خيانة، كما قال الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين. فإن تداركها العبد وإلا زاد الخلل إلى فساد في سائر الجوارح كالكلام المحرم واللمس المحرم أو ما هو أثقل وأخطر من ذلك. مثال آخر، مركز الإخلاص في القلب والاحتساب، أن يبتغي الإنسان بأعماله وجه الله سبحانه، أن يريد الله عز وجل والدار الآخرة، إذا حدث فيه خلل وجدت حديثا مطولا عن النفس ومنجزاتها وكيف تقضى الأعمال وترتفع الدرجات بخبرة العبد وتجاربه، وأنه لولا التخطيط المحكم والتفكير الرشيد والخبرات السابقة لما تحققت تلك النتائج الباهرة، إلى آخر ذلك من قاموس العجب والغرور والعياذ بالله. وإذا فسد في القلب مركز الفهم عن الله وجدت التهاون مع المعينات على ذلك والموصلات إليه من تدارس الوحي وتعلمه والحرص على تفهمه الذي يثمر تغيرا في السلوك واستقامة على الصراط. فبعض الناس ربما يرى نفسه فوق التربية لا يحتاج، وهذا كلام غير صحيح. لا يوجد أحد فوق التربية، فوق أن يتعلم الوحي كتابا وسنة. إذا ضعف منسوب الحب لله عز وجل في القلب وجدت التكاسل عن الطاعات والتهاون بالواجبات والاستهانة بالمستحبات، إذا فسد وضعف مركز الخوف في القلب وجدت الجرأة على الحرمات والتساهل في المكروهات وربما استعمال الرخص وتتبع شواذ الأقوال مع تبرير ذلك كله. هذه التي أذكرها يمكن أن نسميها التوقف الإيماني أو توقف النمو، وهذا المرض من أخطر الأمراض التي تواجه السالكين إلى الله سبحانه وتعالى. حينما يكلف الإنسان مع سن البلوغ ويبدأ في السير إلى الله عز وجل وسلوك الطريق إلى الله عز وجل، إما أن يكون من السابقين وإما أن يكون من المقتصدين وإما أن يكون التالتة من الظالمين، لا خيار يعني فوق ذلك. إما أن يكون من السابقين إلى الله سبحانه وتعالى فمنهم سابق بالخيرات، وإما أن يكون من المقتصدين ومنهم مقتصد، وإما أن يكون من الظالمين لأنفسهم والعياذ بالله تعالى. فحاسب نفسك وسل نفسك في أي الأقسام أكون. بعض الناس إن لم يحاول دوما أن يدفع بنفسه للخير ويكون سباقا إلى الخيرات، ربما يؤدي به ذلك إلى الكسل عن الطاعات والتهاون بها، وربما أدى به ذلك إلى أن صار من الظالمين، وربما زاد الأمر إلى ما هو أكثر من ذلك. وهذا الذي جعلني أتساءل يوما هذا السؤال المهم: هل يمكن أن يولد إنسان ويكتب في شهادة الميلاد الديانة مسلم، فإذا مات كتب في تصريح الوفاة ديانة أخرى؟ ممكن أن يحدث ذلك أم لا؟ بل حدث بالفعل من بعض الناس الذين ولدوا على الإسلام لكن ماتوا يوم ماتوا على الكفر والعياذ بالله تعالى. فامرأة يموت زوجها ويترك لها عددا من الأولاد، فتتصل بها بعض جهات التنصير وتحسن رعايتها فتقول هذا أحسن من الإسلام ومن دين الإسلام والعياذ بالله تعالى. وآخر يجمعه مجلس مع بعض الناس فيأتي ذكر الصلاة فيذمها ويرى أنها عبادات قديمة لا تصلح لعصرنا فيكفر بذلك ويرتد والعياذ بالله تعالى، وتطلق منه امرأته لما علمت بردته، وتمر الأيام وتأتي ابنته يوما لزيارته فتدق الباب فلا يفتح أحد، فتأتي الشرطة وتكسر الباب، فإذ بهم يشمون رائحة منتنة، فإذ بهم قد وجدوا جسما منفوخا في الطرقة أو في الطريق الذي يؤدي للحمام، فإذ بالرجل قد أراد أن يشغل سخان المياه فأصيب بمسك كهربائي فمات على حاله، وظل هكذا حتى انتفخ وظهرت ريحه وأنتن والعياذ بالله. فسحبوا السجادة التي كانت أسفل منه ولفوه فيها وقبروه في حفرة من الحفر لا يدفن في مقابر المسلمين مع أنه ولد مسلما. إذن الخطر أنك حملت أمانة وأعطيت قلبا أبيض على الفطرة، ويطلب منك إذا جاءك الموت أن تكون إلى زيادة وأن تحافظ على هذا القلب وأن تزيد من هذا الرصيد. فإن لم يكن الإنسان حريصا على الزيادة كما ذكرت لكم، الخطر أنه ربما أدى به نقصان الإيمان إلى أن يخرج بالكلية من دائرة الإيمان. هذا القلب الذي أعطاك الله هذا القلب الأبيض، حينما كلفت وأمرت بالأوامر ونهيت عن النواهي كما ذكرت، إما أن يكون الإنسان من السابقين أو من المقتصدين أو من الظالمين، الخطر أن القلب مع الظلم ومع المعاصي يسود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا أو إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت أو كان في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن عاد زادت حتى يسود القلب والعياذ بالله. فيا ترى ما لون قلبي؟ ما لون قلبك؟ ما أخبار النكات السوداء؟ هل الإنسان حريص على تجديد الإيمان دوما ويتبع السيئة الحسنة ليمحوها، أم أنه قد استسهل ما هو يعني استلذ ما هو عليه واستصعب السير إلى الله عز وجل وألقى العصا عن كاهله وترك المجاهدة؟ لذلك كانت هذه الوقفة التي أسميها تجدد أو تبدد. حد يشرح لنا يعني إيه العنوان؟ بالضبط، معك رصيد إما أن تزيد وإما أن تتوقف، وحينها تنقص فربما يتبدد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أخونا اسم حضرتك إيه؟ أقعد يعني. قال لنا قاعد، ما هو قاعد فعلا. طب الآية بتقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هي تناديهم بوصف الإيمان، فكيف تأمرهم بما هو عندهم؟ مش كده؟ لذلك تجد المفسرين يقولون الأمر بالشيء إن لم يكن موجودا فأمر بإيجاده. الأمر بالشيء معنا، قولوا كده، إن لم يكن موجودا فأمر بإيجاده، فإن كان موجودا فأمر بالازدياد منه والثبات عليه، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وإيه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أنت مأمور أن تثبت على الإيمان حتى إذا جاءك الموت أتاك عليه، مأمور بأن تزداد من هذا الإيمان وأن تجدد هذا الإيمان حتى إذا جاءك الموت كنت على خير حال. وهذا المعنى أيضا أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. فتجديد الإيمان سنة نبوية وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك هو أمر من القرآن. والذي يرى نفسه كما ذكرت منذ قليل فوق ذلك أو فوق التربية إنسان واهم مغرور، ربما أصيب بداء العجب القاتل والعياذ بالله تعالى الذي أصيب به قبل إبليس مع تفاوت بلا شك حينما قال أنا خير منه. يرد على مثل هذا الإنسان بأن أفضل جيل بعد الأنبياء وهو جيل الصحابة أمروا بتجديد الإيمان. أين في القرآن؟ أين في القرآن؟ قال الله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. وهذه كما ذكر ابن مسعود وغيره لم يمر أو لم يمضك إلا أو سوى إيه؟ 4 سنين حتى أمرنا الله أو حتى استبطأنا القرآن أو نحو أو كما قال رضي الله عنه خشوعهم. ألم يأني، ألم يحن، ألم يأتي الوقت، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ألم يكن الخشوع موجودا في قلوبهم؟ بلى، ولكن هو أمر بالازدياد. لذلك السؤال الخشوع في قلبي، الخشوع في قلبك، حب الله في قلبك، الخوف من الله سبحانه، الإخلاص له، وسائر العبادات ما خبرها؟ هل أنت حريص على الازدياد منها؟ هل تأخذ بأسباب ذلك؟ أم أنك تمشي وتمضي في الطريق كما يمشي الناس ولا تهتم؟ وضعف هذه العبادات في القلب يعود بدوره على خلل في العبادات الظاهرة، لأن القلب هو الأصل، إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم، ثم في الأخرى كانوا على أفجر قلب رجل منكم، إذا نسب التقوى إلى القلب ونسب الفجور أيضا إلى القلب. تلك المضغة التي نجاح العبد وفلاحه مرتبط به، نجاح العبد وفلاح العبد مرتبط بصلاح هذه المضغة، ولذا ينبغي أن يكون الاعتناء بها عظيم. إن لم يكن الإنسان معتنيا بها أصيب بهذا المرض والعياذ بالله، مرض التوقف، توقف النمو. هذا التوقف قد يكون في الشق العلمي، فتجد الداعية أو تجد المسلم عموما حينما يبلغ مرتبة ما في التحصيل العلمي يظن أن ذلك من لوازم التخصص فيتوقف، وليس بصحيح. ففرق بين الهدف العمري الاستراتيجي وبين الأهداف قصيرة المدى، فالثبات هو الأول، أما النبوغ والتميز في العمل والتخصص والتخصص فيه فالثاني. أعني أن الإنسان طالما فيه حياة وطالما يحسن به أن يحيا ويعيش لابد أن يحرص على أن يتعلم الوحي، يتعلم القرآن ويتعلم السنة. ما لا يوجد إنسان يعني يصلح أن يتوقف طالما كان يستطيع ذلك، حتى إن وصل إلى الدرجة التي يريدها في تخصصه مثلا وتميزه أو نحو ذلك من الدرجات. لذلك نقول عليك أن تأخذ بأسباب الثبات على دين الله عز وجل والازدياد منه، ويتواكب ذلك مع أسباب أخرى ووسائل تأخذ بها لتكون متميزا في مجالك الذي اخترته دعويا كان أو علميا، لكن الأصل تحصيل الإيمان، تكميل الإيمان، زيادة الإيمان. والإيمان كلنا يعرفه، وأهم رافد لذلك هو تعلم الوحي وتدارسه، كتابا وسنة، وهذا لا يمكن أن يتوقف مهما بلغت درجة الإنسان. ولذلك أقول ولو كان المسلم عموما لابد أن يتعلم كتاب الله وأن يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحرص على ذلك آية آية وحديث حديث، ويحول ذلك لترجمة عملية فيصب ذلك في الشق العملي الإيماني التربوي في إحسان العبادة مع دور يمارسه الإنسان في نصرة دين الله عز وجل. إذن نمو علمي ونمو عملي ونمو دعوي، ومبنى هذه الثلاثة على تعلم الوحي. فإذا استمر العبد في تعلم الوحي وتدارسه أي في التحصيل العلمي لظهر ذلك في تعبده وتنسكه ونشاطه لنصرة دين الله عز وجل، فالتوقف العلمي يواكبه أو يسايره توقف إيماني قلبي وضعف إيماني قلبي، ويترتب على ذلك أيضا الكسل الدعوي الحركي عند الكثيرين. وبعد تشخيص هذه الظاهرة أو بيان أعراض هذا المرض وأنه يظهر على الإنسان في صورة توقف عن تحصيل العلم وكسل عن حضور مجالس العلم وكذلك القراءة في كتب أهل العلم والإقبال على العلم عموما، وأيضا يظهر ذلك في كسل عن العبادة وتقصير في الفرائض وتهاون بالنوافل والمستحبات. فمثلا سأل نفسك آخر مرة قمت فيها الليل، آخر مرة صمت صوم النفل، آخر مرة صليت فيها الضحى، آخر مرة بكت العين من خشية الله سبحانه وتعالى، هكذا. ثم أيضا حينما يأخذ العبد جانبا فلا يكون ناصرا لدين الله سبحانه وتعالى، تسأله إيه دورك، أنت بتقدم إيه للدين، ما الهم الذي تحمله، أم أصبحت أنت حملا وعبئا وهما على الدين. هذا من جراء هذا الذي نذكره ونتيجة لهذا الذي نذكره. ما الأسباب يا إخواني، ما الأسباب التي تؤدي بالدعاء أو ببعض الصالحين إلى ما ذكرنا؟ ما أسباب هذا المرض وهذه الظاهرة الخطيرة؟ هناك عدة أسباب، أولها التخبط العلمي، التخبط العلمي، عدم المنهجية والمرحلية. فتلاقي مرة عند الشيخ فلان ومرة تانية عند الشيخ علان ومرة ثالثة مع الكتاب ومرة مع الكتاب الفلاني وأخرى مع مادة جديدة وثالثة ورابعة حتى يكون التوقف. ولو أنه سلك الطريق القويم في تحصيل العلوم لرأيت الثبات والاستقامة. يبقى فاهم أصلا كيف يطلب العلم وما الواجب عليه وما الذي يقدم وما الذي يؤخر، ما العلوم المخدومة فيبدأ بها ويعتني ويستمر عليه، وما العلوم الخادمة فيأخذ منها ما يحتاج إليه، وهكذا. فعندنا إخواني الواجب علينا أن نتعلم الدين، والدين ثلاثة كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل حينما سأله، الإسلام والإيمان والإحسان. أن تتعلم الإسلام الأركان الخمسة، أو حتى يقتصر الإنسان على ما وجب عليه، فربما لا يكون مستطيعا للحج مثلا أو ليس غنيا فليس عليه زكاة، وأن يتعلم الإيمان بأركانه الستة، وأن يجتهد في الازدياد من الإيمان وفقه وفهم هذه الأركان، ثم الإحسان والتعرف على الله عز وجل ونمو القلب بالإيمان والأخلاق الواجبة ونحو ذلك. السبب الثاني إهمال المعاني القلبية، إهمال المعاني القلبية بل وازدراؤها لدى البعض، فتجده ربما كان سالكا متميزا متفوقا في الجانب العلمي لكنه ربما كان علما غير نافع ليس على قانون السلف، لأن ثمرة العلم النافع النماء القلبي، كما قيل حسن التعرف يثمر حسن التقرب. حسن التعرف على مين يعني؟ على الله، يثمر إيه؟ حسن التقرب إلى الله ومن الله سبحانه وتعالى، وسنفصل في هذه النقطة لأنها مهمة. إذن إهمال المعاني القلبية وإهمال القلب وأمر القلب كما ذكرنا من أخطر ما يكون، لأنه محل نظر الرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، محل نظر الرب سبحانه وتعالى. أما يستحي الإنسان أن ينظر الرب إلى قلبه فيجد فيه من الكبر ما فيه أو من العجب والغرور، فيجد فيه من إهمال شأن الآخرة ما فيه؟ هذه أمور موجودة، بل خافها النبي صلى الله عليه وسلم على خير جيل، قال أخوف ما أخاف عليكم إيه؟ الشرك الخفي وبيكلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحب الكرام، فنحن بلا شك على خطر كبير. ولذا كان ابن أبي مليكة رحمه الله يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه من النفاق. هل فكرنا نحن في ذلك؟ بل خاف الإنسان على نفسه ما هو أعلى من ذلك، خاف على نفسه الكفر. سأل نفسك أخي هذا السؤال: هل دعوت بهذه الدعوة قبل ذلك التي دعا بها إبراهيم: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام؟ ممكن فعلا كتير مننا أو كلنا ما فكرناش ندعي به. هتقول لي: وإحنا يعني هنعبد أصنام؟ عم الشيخ، وفي أصنام دلوقت؟ وما يدريك من الذي حطم الأصنام؟ مش إبراهيم؟ ومن بنى البيت؟ مش إبراهيم؟ هل يتصور أن يعبد إبراهيم الأصنام؟ استحالة، هو نبي وهو معصوم. إذن هذا تربية لنا، هذا الدعاء رسالة لنا نحن، أن يحرص الإنسان على ذلك وأن يكون خائفا مع إحسان العمل، كما قال الحسن رحمه الله: إن المؤمن جمع إحسانا وخوفا. تلاقيه بيحسن ويجتهد وخايف، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. تلاقيه مسيء والعياذ بالله تعالى طمن خاص. وللأسف بعض المسلمين وإن لم يكن منافقا ربما كانت هذه صفته، مقصر في حق الله سبحانه وتعالى وفي جنب الله، ومع ذلك الأمر بالنسبة له كأن لا شيء، ولهم كل الناس كده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يرى نفسه مقصرا مع وجود التقصير، ويعجب بعمله ويغتر والعياذ بالله تعالى. لذلك حينما تحيا المعاني القلبية في القلب ويزداد الإيمان، يحسن السير إلى الله ويستقيم العبد في سيره إلى الله، أن يتعلم الإسلام، يتعلم الإيمان، أن يصير من المحسنين، فيصل إلى مرتبة الإحسان أن يعبد الله كأنه يرى. فحينها تجد الصلاة الخاشعة، تجد التلاوة المتدبرة، تجد إحسان الصيام وإحسان الاعتكاف وإحسان سائر الطاعات والعبادات. السبب الثالث: فقدان المربي والمتابع. فقدان المربي والمتابع. وقد يشتكي البعض بالفعل من ذلك، يقول لك: طب أنا أعمل إيه؟ مفيش حد بيتابعني. وهذا ليس عذرا وليس تبريرا، لأن المتابع هذا كما سنذكر في العلاج ربما كان صاحبا لك، وربما كان بعض طلبة العلم، لا يلزم أن يكون شيخا مشهورا معروفا. حين يفقد تجد البعض يتخبط ويتلون، وتجد المزاجية واضحة جدا في حياة البعض، مما يؤدي به في نهاية المطاف إلى التوقف بسبب ضعف الفهم وقلة الخبرة، وربما هلك في أودية الحياة، سيما مع الاصطدام بها عند طروء مطالبها وعدم وفائه بها. لذلك سنذكر في العلاج بإذن الله تعالى ونؤكد على هذه المسألة، وأن هذه المتابعة مهمة جدا، وهذا التعاون والتآخي بين الصالحين من أعظم أسباب الثبات والازدياد في ذلك. لذلك نجد أهل الجنة يوم القيامة إذا دخلوا الجنة يأخذ بعضهم بيد بعض، يدخلون الجنة معا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وإذا وقفوا على باب الجنة يأخذ بعضهم بيد بعض، وإذا دخلوا الجنة وفقدوا بعض إخوانهم الذين كانوا معهم في الدنيا شفعوا لهم فأخرجوا من النار بهذه الشفاعة، يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فيحرم الله صورهم على النار فيدخلون النار ويخرجونهم من النار. تخيل كده لما تلاقي صاحبك الصالح اللي انت ممكن تكون زاهد في العلاقة بتاعتك به، إذا جاء إلى الإنسان وهو في النار فوجده في النار وأخرجه من النار ودخل الجنة بسببه، كما في الحديث الصحيح. لذلك الصحبة والمتابعة أمر في غاية الأهمية ليرتقي الإنسان في مدارجه وفي سيره إلى الله. 4 العقبات الحياتية. إيه العقبات الحياتية؟ زي إيه؟ شغل، العمل، إيه كمان؟ الأولاد، الأسرة، الزواج، الدراسة، هي كمان الجيش، صح؟ التجنيد، ان الانسان ممكن يدخل الجيش كان ملتزم، طلع من الجيش ساب الالتزام هناك، فبدأ يبرد ومعاني كتير اتغيرت، فيجي بعد الالتزام عشان بعد الجيش عشان يلبس التوب تاني ما هوش عارف، عشان يستمر على نفس الذي كان عليه ويزداد، ربما لا يستطيع في زعمه، مع أن الأمر ليس كذلك. لذلك نقول هذه العقبات قد تنأى بالداعية بعيدا عن الالتزام وعن الاستقامة، فإن لم يكن منتبها لنفسه متابعا ربما أدى ذلك إلى انفلاته وانتكاسه. وقد قدر الله عز وجل وجود هذه العقبات علينا، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة حفت بالمكاره، قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وقال أحسب الناس أي يتركوا أي يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولنبلونكم، وقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة ولنبلونكم حتى نعلم الصابرين منكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لذلك الابتلاء قدر الله سبحانه، اختبار وتمحيص، فيظهر صاحب الإيمان القوي والصادق في ذلك من غيره، ربما يكون قد التزم والتحق بركب الملتزمين لشهوة، لأمر ما، لوجاهة، لمنصب، فيأتي التمحيص ويأتي الابتلاء ليثبت الصادق وينقلب وينفلت الذي لم يكن كذلك، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك هذه العقبات كما في الحديث حفت الجنة وفي رواية حجبت، فأنت تحتاج أن تتخطى، تحتاج أن تنفذ من هذه العقبات حتى تصل إلى الجنة، ولابد أن تصبر. أيضا من الأسباب التي أدت بالعبد إلى هذا التوقف الغفلة عن الآخرة، الغفلة عن الآخرة، الغفلة عن الآخرة، تجده لا يذكر الموت إلا إذا كانت جنازة، لا يزور المقابر إلا في نفس المناسبة، لا يقرأ، لا يسمع، وبالتالي ينضب أو ينضب الإيمان في القلب ويقل ويضعف حتى ربما تلاشى، لأن الآخرة محرك للإنسان ليحصل العلم وليجتهد في العبادة وليجتهد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الآخرة، ذكر الآخرة كالشحن القلبي، ذكر اليوم الآخر من أعظم المعينات على الشعائر، أن يؤدي الإنسان الشعائر وأن يعتني بها، اليوم الآخر وذكره من أعظم المعينات على ذلك. لذا لا نتعجب أو لا تعجب حينما تقرأ القرآن المكي فتجد الإكثار من ذكر اليوم الآخر، وتجد غالب القرآن المكي فيه الحديث عن الإيه؟ عن اليوم الآخر لأهمية ذلك. أيضا من الأسباب فساد النية وفساد التربية، أن يسأل العبد نفسه لما التزمت، أنت ملتحي وملتزم ليه؟ قال السحرة الذين أصبحوا شهداء بررة بعد ذلك في آخر اليوم لما هددهم فرعون بالتصليب والتقتيل، قالوا اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا، اللي كانوا عايزين مكانة وجاهة منصب فلوس، كانوا عايزين إيه؟ ليغفر لنا خطايانا. يبقى أنا وأنت التزمنا ليغفر الله لنا خطايانا، سلكت هذا الطريق لا لشيء إلا لتحصيل رضا الله سبحانه وتعالى، فهذه النية الصالحة من أعظم أسباب الثبات، لا يتغير، لا يتلون، هو له هدف وغاية يريد الوصول إليها، كان مقدما أو كان في المقدمة أو كان في المؤخرة، كان في المقدمة أو كان في الساقة، رفع إلى مرتبة أو لم يرفع، خص بشيء من الأعمال والمهام أو لم يخص، لا يؤثر ذلك فيه، لأنه التزم ابتغاء وجه الله سبحانه، كانت له معاملة خاصة أو لم يعامل هذه المعاملة لا يؤثر ذلك فيه، لأنه التزم يريد وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. ثم البعض ربما تكون هذه النية موجودة لكن بسبب فساد التربية ربما تغيرت، فتجد بعض البيوت تربي الأبناء على العجب والعياذ بالله تعالى بسبب الجهل الموجود عندهم، أو بعض المحاضن التربوية تهمل فيها المعاني القلبية والإيمانية، فتجد الأفراد كذلك تنشأ فيهم بعض الأمراض ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعض الآفات، وربما ظهر ذلك أثناء الممارسة، وربما تعلق البعض بسبب وهو ليس بسبب وبرر هذا التوقف الذي هو فيه، فقال والله يا شيخ أنت شايف الأحوال اللي احنا فيه، البلد حالها إيه والظلم في البلد والأحوال، فالإنسان نفسه مسدودة عن أي حاجة، فهو يربط بين إيه؟ بين الأحوال والأعمال. ركزوا معايا في السبب ده كده، فيعلق حسن الأعمال على حسن الإيه؟ الأحوال، فإذا ساءت الأحوال ساءت الأعمال، وهذا أمر في غاية الخطورة، والخطأ كذلك. لا تربط أبدا بين الاثنين، ولا تعلق حسن الأعمال على إيه؟ على سوء الأحوال، لأن الله عز وجل حينما يقدر هذه الشدائد على المسلمين إنما من وراء ذلك استخراج عبوديات معينة من قلوبهم، عبودية الصبر، التضرع، المسكنة، التذلل إلى الله سبحانه وتعالى وغير ذلك، وليس كي يتكاسلوا ويتخاذلوا ويتباطأ الكثيرون عن السير إلى الله سبحانه وتعالى، لا، ليس الأمر كذلك. وتجد أيضا في السنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن بعض الخصال التي خاف أن يدركها الأنصار، يا معشر الأنصار خمس إيه؟ خصال إيه؟ نعوذ بالله أن تدركوهن، ثم ذكر هذه الخصال وبين أن سوء الأعمال يؤدي بهم إلى هذه الخصال، منع زكاة الزكاة يؤدي إلى منع القطر من السماء، وهكذا تطفيف الكيل والميزان يؤدي إلى جور السلطان وشدة، وهكذا. إذن سوء الأحوال المنبغي أن يكون دافعا لإحسان الأعمال حتى يفرج الله عز وجل ما بالأمة من الكرب، وليس العكس كما يفعل البعض. فلولا إذ جاءهم بأسنا إيه؟ تكاسلوا ولا تضرعوا؟ تضرعوا. إذن المطلوب ولو كانت الأحوال في غاية السوء أن يتضرع الإنسان ويتذلل ويتمسكا لربه سبحانه فيكشف ما به. ثم العنصر الأخير وبه أختم، بعد أن شخصنا المرض وذكرنا بعض الأسباب، ربما كانت هناك أسباب أخرى، نتساءل ما العلاج، ما علاج هذا المرض الخطير توقف النمو؟ أول ذلك أيها الأحبة، وهذا الذي أسميه قاعدة الانطلاق وأساس الازدياد وسبيل الاستقامة والثبات، قاعدة الانطلاق وأساس الازدياد وسبيل الاستقامة والثبات، مين يستنبطه؟ قاعدة الانطلاق هتبدأ بها، أساس الازدياد هتزداد بها، تستمر وتثبت عليها وبها، التوبة والاستغفار، العلم، العلم الصحيح، الإيمان، هي حاجة في الإيمان فعلا، بس إيه؟ وهذه مهملة عند الكثيرين. البداية التعرف على الرب سبحانه بالأسماء والصفات. خذوا القاعدة المهمة دي، إذا حرص العبد على تنفيذ الأوامر، أوامر زي إيه؟ أوامر زي إيه؟ صلاة، صيام، إلى آخره. إذا حرص العبد على تنفيذ الأوامر وأهمل التعرف على الأمر، وجدت التفلت حال تنفيذ الأوامر، يعني هو بيأدي خلاص أوامر على ما أسك، لكن معرفته بالله إيه؟ ضعيفة. هتلاقيه بيصلي إزاي؟ أول ما يدخل في الصلاة إيه يشتغل؟ قول هو بيه أي الوساوس والسرحان والدنيا خدت بالك؟ ممكن يصلي الفجر لما يصحى، يقول لك أنا بصلي الفجر لما أصحى للشغل، أنا هصحى مرتين ولا إيه؟ ما أنا بصحى الساعة 7 بصلي الفجر وأروح الشغل. وهذا أفتى بعض العلماء، بل هو مذهب عند السلف، بكفره وخروجه من المل. كافر كفر أكبر خارج من المل، أمر خطير أمر الصلاة. وإن لم يكن كذلك فهو أشر عند الله من الزاني وشارب الخمر والسارق والقاتل ومرتكب سائر الموبقات، والعياذ بالله تعالى. يا شيخ، هو يصل لو الفجر أذن، وأنا قمت الصبح تقول مثلا الساعة 6 أو 7 وصلت مثلا الفرق والسنة، ممكن أتأكد قبل الشروق ولا بعد الشروق؟ تعمدت كده يعني ظروف شغل مثلا أنا بسأل السؤال، حاجة يتعمد يغصب عنه، لو هو نوى يقوم وما سمعش المنبه او الساعه وغصب عنه راحت عليه نومه، خلاص يقوم ويصلي. عذر ليس في النوم تفريط، لكن احنا بنتكلم في انسان هو ظابط الساعه اصلا على الساعه 7. ده موضوع، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، وده مش موضوع بقى صلاه فجر بس، ده ممكن في صلاه عصر. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.